بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة التاسعة، الوقفات التدبرية. أولا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى إن عتونه ليمس مورج رحله، شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات. السؤال: ما الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه حالة النصر والفوز والظفر؟ الجواب هو ما ذكر عن الحافظ ابن كثير في تفسيره، وربنا قال: إذا جاء نصر الله والفتح. فالنصر لا يكون إلا من عند الله تعالى، وربنا قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فعلى الإنسان أن يخضع لربه في جميع أموره. وسعد بن أبي وقاص حينما دخل قصر المدائن لما فتح العراق دخل خاضعا لله تعالى مكبرا لربه، وكذلك صنع أبو عبيدة حينما دخل دمشق. ثانيا، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فيه تهديد لهذه الأمة بما غلب على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال الأدنى في المعنى من الحرام والمتشارف بالأعلى من الطيب. السؤال: ماذا تفيد هذه الآية مما حصل لليهود وما يحصل لهم؟ الجواب: ربنا جل جلاله يذكر القصص لأن فيها عبرة، والعبرة هو يقصد به أن الإنسان يأخذ العبرة لينجو، فيعبر من مواطن الضرر إلى مواطن النجاة. فهؤلاء الذين استبدلوا نعمة الله تعالى بغيرها، فيه تحذير أن نستبدل نعم الله تعالى فنأتي ونضع النعمة في غير محلها. والقاعدة تقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. الآن نعمة الهاتف، إن استعمل المرء الهاتف في طاعة الله أجر على هذه النعمة، وإن استعمل الإنسان هذه النعمة في معصية الله انقلبت عليه ضدا وضررا في الدنيا والآخرة. ثالثا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسجد بقلوبهم. السؤال: لماذا كانت الذلة والمسجنة عقوبة مناسبة لمعاصي بني إسرائيل؟ الجواب: من تواضع لله تعالى بطاعته أعزه الله ورفعه، فالعزة لله وهي بيد الله، ومن تكبر على أوامر الله تعالى فإن الله يذله جزاء وفاقا. رابعا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ومعنى لزوم الذلة والمسكنة اليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم، ولذا صار الحرص لهم سجيا باقيا في أعقابهم. السؤال: الحرص والطمع صفة يهودية، كيف دلت الآية الكريمة على اتصاف اليهود بها؟ الجواب ما ذكر عن عاشور لما قال: معنى لزوم الذلة والمسكن اليهود أنهم فقدوا البأس والشجاعة، وبدا عليهم سيما الفقر والحاجة مع وفرة ما أنعم الله عليهم، فإنهم لما سئموها صارت لديهم كالعدم، ولذلك صار الحرص لهم سجية باقية في أعقابهم. فهؤلاء قد ذلوا لما طلبوا حطام الدنيا وصاروا يلهثون وراءه. أما أصحاب العلو الذين يريدون المعالي فإن الدنيا رخيصة عندهم، لأنهم يعلمون أنها ذاهبة وأنها زائلة وأنها قليل. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. خامسا: ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله، وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفل ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. السؤال: إذا استسلم الغافل للصغائر أوقعته بالكبائر ثم الكفر، وضح ذلك. الجواب ما ذكر عن السعدي علينا وعليه رحمة الله، وكذلك نهينا عن محقرات الذنوب، لأن هذه محقرات الذنوب إذا اجتمعنا على الرجل أهلكنا. ثم على الإنسان أن لا ينظر إلى ذنب بأنه صغير، لأن معصية الكبير أمر كبير. سادسا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إدمان المعاصي يفضي إلى التغلغل فيها والتنقل من أصغرها إلى أكبرها. السؤال: انتقل بنو إسرائيل من المعاصي الصغيرة إلى الكفر وقتل الأنبياء، ماذا يفيد هذا؟ يفيد هذا على أن أمر المعاصي خطير، وأن من شؤم المعصية المعصية بعدها، ولذا فإن المعصية سيئة لأنها تسوء لصاحبها، ومن سوءها لصاحبها أنها تجر إلى معصية أخرى، فإذا جرت المعاصي إلى معاصي صارت عادة حتى يختب على قلب الإنسان. سابعا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والمعنى أن الذي حملهم على الكفر بآيات الله وقتلهم الأنبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود، والذنب يجر الذنب. السؤال: ما الذي حمل اليهود على الكفر بآيات الله تعالى وقتلهم الأنبياء؟ إذن هو هذا نفس المعاني السابقة للخامسة والسادسة وهذه السابعة، باعتبار أن المعاصي يجر بعضها بعضا عياذا بالله تعالى. ولذلك وجب الإنسان وجب على الإنسان أن يراقب نفسه ويراقب نهاره ويراقب ليله ويراقب وقته ويتفقه في الدين حتى لا يقع في المعاصي ولا يتساهل في معصية من المعاصي أبدا. معاني الكلمات: وقولوا حطة أي قولوا احطط وضع عنا ذنوبنا رجزا عذابا ولا تعثوا لا تسعوا وباءوا رجعوا. العمل بالآيات: أولا احرص اليوم على السنن الرواتب واستمر في المحافظة عليها وسنزيد المحسنين. إذن على الإنسان أن لا يفرط في عمل الأعمال. اجعل نصب عينيك أن التفريط في الأعمال الصالحة كنقص المناعة المكتسبة في جسم الإنسان. فلا تفرط، لا تفرط في صلاة الضحى، لا تفرط في قيام الليل، لا تفرط في وردك من القرآن. وكلما عملت الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى يجعل علامة الحسنة الحسنة بعدها وسنزيد المحسنين. ومن أعظم الإحسان أنك تراقب ربك في كل عمل تعمله، تراقبه في الطاعة حينما تأتيها وتراقبه في المعصية حينما تنتهي عنها وتتوب منها وتندم عليها. ثانيا اقرأ الألفاظ والأذكار الصحيحة الواردة في الصلاة من أحد كتب صفة الصلاة الموثقة بالأدلة الصحيحة، وصحح ما عندك فيها من أخطاء. هذه من أين أخذت؟ أخذت مخالفة لليهود، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فينبغي على المؤمن أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قص الله لنا أن من شأن اليهود التبديل، فينبغي على المسلم أن يثبت على السنة وأن يأتي بها متفقها بمعانيها. ثالثا ذكر أسرتك بنعمة يستقلونها بينما تفتقدها كثير من الأسر. طبعا هي العبارة جاءت يستقلونها، لو جاءت يقتنونها، فربنا أغنى وأقنى. وهذا التذكير باعتبار أن الإنسان يستشعر النعمة التي عنده، وينظر المرء إلى من هو أدنى منه حتى يعظم نعم الله التي عنده. طبعا جاءت هذه النصيحة أخذا من قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إذن هذا اللي هو العمل بالآيات، ثلاثة أمور. أما التوجيهات: أولا احذر أن يفتح لك باب رحمة وعمل صالح فتضيعه بتفريط منك. على الإنسان أن يحذر من هذا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثانيا لا تستقل رزق الله فيبدلك الله ما ظاهره الخير وهو شر لك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تجد الشخص الذي من الله تعالى عليه بأهل ثم يأتي يستبدل الأهل بالمحرم، والله سبحانه وتعالى قد أعطاك رزقا حلالا، يأتي الشخص تستبدل رزق الحلال بالشيء الحرام. فعلى الإنسان أن لا يستقل رزق الله، لأن الإنسان قد يبدل عليه الأمر فيقع بالإثم. ثالثا من عاقبه من عاقبة المعصية، يعني من أضرار المعاصي، الذل والفقر وغضب الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نسأل الله أن يرحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم بارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.